أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفوا فهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله.